بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن فوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب الحج باب الفدية، قال رحمه الله تعالى: يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة بين صيام ثلاثة أيام أو بين صيام ربيع أو لبس مخيط وتغطية رأس رجل وتغطية رأس ولبس مخيط وتغطية رأس رجل ووجه امرأة بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو زبيب أو ذبح شاه، وللباب بقية، وبالله التوفيق. بسم الله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الأصل في الفدية قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسماها الله تعالى فدية. فلذلك العلماء جعلوا هذا الباب باب الفدية، والمراد فدية فعل المحظورات، وذلك لأن هذه المحظورات التي هي تسعة منها ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، هذا ليس فيه فدية ولكن يفسد النكاح إذا عقد في الإحرام. ومنها ما فيه فدية مغلظة ولكنه لا يفسد النسك، وهو المباشرات دون الفرق، يعني تقبيل المرأة، وكذلك الضم والمباشرة، وقد يلحق به أيضا الاستمناء وما أشبهه. هذا فيه فدية مغلظة، قال بعضهم فديته بدنه، وقيل فديته شاة واحدة من الغنم، ولا يجزي غيرها ولا يفسد النسك. ومنها ما فيه فدية مغلظة ويفسد النسك وهو الجماع قبل التحلل الأول. ومنها ما فيه فدية وليست مغلظة ولتكون أيضا بالتخيير وهو هذه الخمسة ذكر المؤلف منها أربعة وهي خمسة: الحلق والتقليم وتغطية الرأس للرجل والوجه للمرأة وترك لبس المخيط. هذه الأصل فيها هذه الآية في سورة البقرة، قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والأصل فيها قصة كعب بن عجرة في عمرة الحديبية أحرم من المدينة وكان عليه جمة رأس، واستمر في الإحرام نحو عشرة أيام أي من المدينة إلى الحديبية. ولما وصل الحديبية لم يتحمل الصبر حيث تولد في رأسه القمل والحكة، ما كان هناك منظفات من الصابون والشامبو ونحوه، فمن آثار طول المدة وكثرة الوسخ كثر هذا الشيء الذي هو تولد القمل. فيقول إنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقمل يتناثر على وجهي، يعني من كثرته الذي تولد في جمة رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ سمى هذا القمل هوام لأنها هوام في الرأس. في رواية أنه قال: ما أظن الأذى أبلغ بك ما أرى، يعني بلغ بك من الأذى مبلغا كبيرا. ثم أمره بأن يحلق رأسه قبل التحلل، ثم خيره في الفدية. في بعض الروايات أنه قال: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم ثلاثة أيام. فهكذا أخيره بين اثنين. في رواية أنه قال: أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة عن ذبيحة. نزلت فيه هذه الآية يمكن أنها نزلت قبل قصته أو بعدها. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني مثل هذه الحكة وهذا القمر، ففدية، أي فإذا حلق فإن عليه فدية أو فليدفع فدية من صيام أو صدقة أو نسك. لم يحدد في الآية، حدد في الحديث أن الصيام 3 أيام وأن الإطعام 6 مساكين وأن نسك شاة واحدة من الغنم من ضأن أو معز ذكور أو إناث. هكذا جاء تحديده. وهكذا جاءت الفدية في هذا الأمر الذي هو حلق الرأس. تقدم في أول الباب أنه لا يصدق عليه إلا إذا حلق 3 شعرات أو أكثر. إذا نسف شعرة فطعام مسكين، شعرتين طعام مسكينين، 3 شعرات جمع أي أقل الجمع، فيكون فيها هذه الفدية التي ذكرت في هذه الآية. وقد ذكرنا أن 3 شعرات لا يسمى حلقا، الحلق هو الذي يظهر أثره، والعادة أنه يكون بالموسى الذي يمر على أصول الشعر. فعلى الأقل أن يحلق مثلا ربع الرأس أو خمسة، أو على الأقل ولو 10 شعر الرأس من مقدمه أو مؤخره. فكل ذلك داخل في الحلق. الآية الحديث فيها شعر الرأس، والعلماء ألحقوا بذلك بقية الشعر، شعر الشارب أو شعر الحلق ما تحت الحنك، أو شعر الصدر، أو شعر العانة، أو شعر الإبط. فإذا حلق من هذا شيئا فإن عليه الفدية، ويعم ذلك إذا حلقه بالموسى أو قصه بالمقراض أو نتفه بيده، أو كذلك بالآلات الجديدة، يعني كما إذا أزاله بالمزيل الذي يسمى النير أو نحوه. صدق عليه أنه أزاله، فيكون عليه هذه الفدية. بالنسبة إلى الصيام يصح في كل مكان، وأما الإطعام فلا بد أن يكون لمساكين الحرم، وكذا النسك لا بد أن يكون لمساكين الحرم. الإطعام ورد تحديده أنه لستة مساكين، وليس في الآية التحديد، البيان جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الآية النسك، أطلق في الآية، قال بعضهم إنه من الإبل، والصحيح أنه من الغنم، واحدة من الغنم، ويجزئ عنها سبع بدنة أو سبع بقرة. جاء في الحديث أن البقرة تجزئ عن سبع من الغنم، وكذا البدنة عن سبع. فإذا لزمه مثلا خمس فديات، ثم إنه اشترك مع غيره وأخذ خمسة أسباع بدنة أجزأه ويطعمها كلها للمساكين، ولا يجعل منها شيئا لنفسه ولا لرفقته الذين معه، بل لمساكين الحرم. بالنسبة للإطعام أجمل في الآية صدقة، وعلى هذا ظاهر الآية أنه يجزي أدنى صدقة، ولكن السنة بينت أنه لا بد من ستة مساكين. وإذا أطلق الإطعام فلا بد أن يكون الإطعام يكون كافيا على الأكلة، يعني أن يأكل المسكين حتى يشبع، قدروه بعد ذلك بنصف صاع من التمر أو من البر أو كذلك من الزبيب، لأنه جعل أيضا في زكاة الفطر. وأما البر فالأكثر على أنه يجزئ المد، فإنه عادة يكفي لطعام المسكين إذا طحن ذلك المد، وخبز فالعادة أنه يكفي الواحد، ولكن الاحتياط أن يكمله نصف صاع، لأن ذلك هو الذي جاء في النصوص إطلاق نصف الصاع. والصحيح أيضا أنه يلحق به أنواع الأطعمة، أنواع الأطعمة المعتادة التي هي أخوات، مثل الأرز إذا أطعمه نصف صاع من الأرز فإنه طعام معتاد مقتات، وكذلك اللحم لو أطعمه من اللحم حتى شبعوا، وكذلك الذرة لأنها قوت أو الدخن أو كل ما يصلح أن يكون قوتا يكتاتها الناس. أما الصيام فحدد بأنه 3 أيام ولم يشترط التتابع، فيجوز أن يصومها متفرقة، ويصح أن تكون في كل مكان، في بلده أو الطريق أو في مكة ونحو ذلك، لأن الصيام لا يتعدى نفعه، عبادة بدنية. ثم لما جاء النص في الحلق ألحق به الفقهاء غيره من المحظورات من باب القياس ومن باب الاجتهاد. فالتقليم 3 أظفار أو أكثر إذا كلمها، لأن التقليم يعتبر من الترفع، فعليه كذلك فدية. كذلك تغطية الرأس، إذا غطى رأسه بملاصق صدق عليه أنه عمل فدية، عمل محظورا. عمامة أو كلنسوة طاقية أو كساء وضعه على رأسه أو رداء فإنه أيضا يفدي. كذلك يكون هذا في حق الرجل، المرأة تغطي رأسها ولا فدية عليها، ولكن هل يلحق بذلك وجه المرأة؟ قد ذكرنا أن الصحيح جواز ستر المرأة وجهها، خصوصا عند الرجال الأجانب، وأنها إذا سترت وجهها بملاصق فإنه لا فدية عليها، إلا النقاب. النقاب يعتبر محظورا، فإذا لبست النقاب فعليها الفدية. المؤلف ترك لبس المخيط ما عده هاهنا، وقد ذكره صاحب زاد المستقنع أنه كذلك يفدي إذا لبس مخيطا، وهو اللباس الذي يخط على قدر البدن، على قدر جزء من البدن، فإنه يفدي إذا فعله. يعم ذلك القميص الذي له جيب وأكمام، وكذلك الفانيلة والسراويل والتبان والجبة والفروة، وكذلك الألبسة الجديدة كالبالطو والبنطلون، فهذه كلها لبس مخيط، إذا لبسها فدى بمثل هذه الفدية التي يتخير بين 3 أشياء. والمرأة لا تلبس القفازين الشراب اليدين، وإذا فعلت ذلك فإنها تبدي. ثم ذكر الفقهاء أو أكثرهم هذه المحظورات وقالوا الشيء الذي فيه إتلاف يفدي على كل حال ولو كان ناسيا، والذي لا إتلاف فيه ليس فيه فدية إذا كان ناسيا، إنما الفدية تعلم إذا كان متعمدا. فيقولون حلق الرأس وتكريم الأظهار فيه إتلاف، تغطية الرأس ولبس المخيط ليس فيه إتلاف، إذا فعل ذلك ناسيا فلا فدية عليه. ولعل الأقرب أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ليس عليه فدية. الناس معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما الطيب فإنه يعم كل ما له رائحة عطرة من أنواع العطورات، سواء كان سائلا كماء الورد وماء العود وماء البنفسج والحبشوش والعنبر، أو كان غير سائل كدخان العود وما أشبهه. فهذه إذا تطيب متعمدا فإنه يفدي، يخير بين هذه الثلاثة الأشياء. البقية تأتينا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. الشيخ بارك الله فيك، إذا جامع بعد طواف القيامة وقبل أن يتحلل، ألا يكون قد أدى شيخ كل أركان الحج ويكون أخف ممن لو من ما طاف، خاصة إذا طاف وسعى ثم جامع قبل أن يحلق أو أن يرمي، فعل واحد في يوم عشر؟ الفرق أنه إذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويمضي فيه ويقضيه في العام الثاني إذا كان فريضة ويفدي أبي بدنه. وأما إذا كان بعد التحلل الأول بعد واحد بعد اثنين من ثلاثة أو واحد من ثلاثة فإنه يعني بعد الطواف مثلا، يقصد صحيح أنه ما يفسد نسكه ولكن عليه بدنه. يعتبر ليس بصحيح، لا بد أن يكون التحلل بعد اثنين من ثلاثة تحلل من الأول. كانوا قالوا إن الله ما أوجب الحج مرتين، لكن معروف إن الله تعالى أمر بالإتمام، وأتموا الحج والعمرة، فمن تلبس بحج أو بعمرة وجب عليه الإثم ولو كان نفلا. أي فالصحيح أنه إذا كمله أتمه ولو كان فاسدا، إذا كان تطوعا فلا يلزمه القضاء. هو الآن أتمه، نحن قلنا له أتمه ولو كان فاسدا، صدق عليه أنه أتمه، فإن كانت فريضة فقد فسدت فعليك أن تأتي ببدلها بالعام القادم، وإن كانت تطوعا فلا يلزمك أن تحج لأنك قد أديت فريضتك. إن شاء الله إليك شيخ، يعني في اشتراطهم أن يكون من العام القادم، يعني إذا تيسر. نعم، لا يلزم ذلك إنما هو إذا كان قادرا متيسر. إذا كان نفلا هذا هو الأقرب. أنت تعرف أن الحديث يعني حدد أنواع من المخيط فيلحق بها ما يشابهها، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، نص على هذه لأنها أغلى ما يلبسه الناس من المخيط، فألحقوا بها ما يشبهها. ما يفرق يعني في الجماع، لأنه يفسد النكاح، يعني الجماع يفسد النسق على كل حال. ولو كان جاهل سنة، نعم، بس الإحرام عنده زيت النوز، صحيح أنه مخيط. فدية كافية. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن منصور رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد، فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فيه دليل على أن العبادات مبناها على التوقيف، وأن الطب في باب الأسباب من باب العبادة، حيث قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، إذ فعل الأسباب من باب إياك نعبد، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. وبهذا يتبين فضل العلم والانتهاء إليه والتأدب معه، ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإنه إذا زال العلم استوى عند صاحب ذلك الحق، استوى عند ذلك الحق والباطل والضار والنافع والغي والرشاد، فلم ينتفع بشيء كما قال الشاعر: وما انتفاع أخي الدنيا بظاهره بناظره إذا استوى عنده الأنوار والظلم. ولكن حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي وهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والظاهر أنه أتى باسم النبي في هذا الموضع دون الرسول لأنه أعم ليدخل فيه النبي غير الرسول، ويعلم هذا مما بعده من ذكر موسى عليه الصلاة والسلام ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، وهذا يدل على قلة أهل الحق، فلا يمنعك من دين الحق أن ترى قلة أهله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه فيما روى ابن إسحاق وغيره عنه: لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم الحديث. وقد قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقد مضى في الخطبة ما ورد في عدة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى، هو موسى بن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، ولم يقل وهارون لأنه سأل ربه أن يكون معه رسولا، ونعم الشفاعة إذ حصلت بها لهارون عليه الصلاة والسلام الرسالة، وقومه الذين اتبعوه وقبلوا منه ما أرسل به إليهم من بني إسرائيل ومن تبعهم من القبط وغيرهم ممن تبعهم في ذلك الزمن من بني آدم. فنظرت فإذا سواد عظيم، قيل لي: هذه أمتك، يعني أمة الإجابة من المحسنين والمسيئين، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم من ذلك المجلس قائما فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، والخوض التخليط في الأمر، والدوك في أولئك 70، ما عملهم الذي استحقوا به أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب لاهتمامهم بالحرص رضي الله عنهم على ذلك العمل ليتصفوا به. والمعنى أنهم تكلموا أو تناظروا فيهم، وفيه إباحة ذلك في باب العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق، وأن الرجوع في ذلك عند الاختلاط واختلاف الأفهام إلى الأعلم في ذلك كالشيخ المستفاد منه، وأنه قد يتفق المتباحثون على الخطأ حتى يكشف لهم من هو أعلم منهم بالعلم الواضح في ذلك، إلا أن يقال: كان المتكلمون بعض الصحابة من الحاضرين لا كلهم. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء داكوا وخاضوا فيها بأقوال لم توافق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في خوضهم، فأخبروه بما خاضوا في أولئك، فقال لهم عند ذلك كاشفا لهم ما خاضوا فيه: وهم الذين لا يسترقون، ولم يقل في هذا لا يرقون ولا يكتوون، ولم يقل لا يكوون ولا يتطيرون، خرج من هذا التفاؤل، فإنه في الحقيقة لا يسمى طيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن كما يأتي إن شاء الله في موضعه بأوضح بيان، وعلى ربهم يتوكلون، امتثالا منهم لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وطلبا لكفايته في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد قال الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي: إن الإنسان إذا قصد بالطب إدامة الصحة أو دفع السقم وعلم أنه سبب وعلامة لا يجب استقلالا لدفع الآلام أو دفع السقم، فهو من الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون على أحد الأقوال. ولهذا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من طريق أبي حازم أنه سمع سهلا وسأله الناس قال: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم وأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. وقيل منسوخ بجواز التداوي، قال بعضهم وهذا لا يصح لأن الأخبار في الفضائل لا يدخلها النسخ وإنما يدخل النسخ في الأحكام. قال بعضهم وهذا غفلة، فإن جواز التداوي من الأحكام، ولكن إنما المانع من النسخ كون النبي صلى الله عليه وسلم قد كوشف بهم في الآخرة وأري أحوالهم في القيامة وأعلم بصفتهم وعددهم وخصلتهم. وتحقيق القول في الحديث أن ظاهره يقتضي حال الصديق رضي الله عنه لما قيل لما قيل له في مرضه ندعو لك الطبيب، قال الطبيب أمرضني، وفي لفظ قد سألته فقال إني فعال لما أريد، فأخذه سري السقطي لما قال له الجنيد رحمه الله تعالى كيف تجدك، فقال مجيبا له كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي بي أصابني من طبيبي. وهذه حال أيوب عليه السلام وأضرابه. وظهر مما تقدم أن التوكل لا ينافي الأسباب ولا مباشرتها إذا تحقق العبد أنه مدفوع إليها بنوع من المقدار وأنها مسخرة له بحكمة من التقدير، وأن مباشرتها لا تنافي حقيقة التوكل ولا حقه، إلا أن التوكل بتركها جائز وأنه أفضل لمن قدر عليه مع جواز استعمالها. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأي برأ فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. وقد أخذ الصحابة رضي الله عنهم على الرقية الأجرة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعل له معهم منها قسما كما في الصحيحين وغيرهما في قصة لديغ الحي. فقال عكاشة بضم عين وتشديد كاف وتخفيفها، ومنهم من عين التشديد أو رجح ابن محصن بكسر ميم وفتح صاد الأسدي الغنمي قتله رضي الله عنه طليحة الأسدي حين تنبأ في أيام الردة شهيدا في أكناف سلمى أحد جبلي طي في أرض قومه، وقبره معروف اليوم جهته في ذلك المحل. ومن سعادته رضي الله عنه أنه رزق الشهادة على يد رجل يدعي النبوة إذ ذاك، إلا أنه تاب في خلافة عمر رضي الله عنه وحج البيت الحرام وبايع عمر رضي الله عنه فعاتبه عما بدر منه وعن قتل عكاشة رضي الله عنه، فقال له طليحة كلاما معناه ذاك رجل أكرمه الله على يدي ولم يشقني على يدي. فقال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هكذا الحديث في الصحيحين. وفي لفظ للبخاري في حديث أبي هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك عكاشة. ذكره في باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب قبل باب صفة الجنة والنار. وزاد ابن إسحاق وبردت الدعوة، وزاد مسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه الصواب أن هذه اللفظة يعني قوله لا يرقون مقحمة في الحديث، وهي غلط من بعض الرواة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب هو تحقيق التوحيد وتجريده، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم. وذكر ابن عبد البر أن بعض أهل العلم ولم يسمهم قال إن الرجل الذي قيل له سبقك بها عكاشة كان منافقا ولذلك لم يدع له صلى الله عليه وسلم. ورواه الدارقطني عن أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي والحافظ ابن ناصر عن ثعلب اللغوي قال السهيلي وهذا لا يصح لأن في مسند البزار من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث قال فقام رجل من خيار المهاجرين فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. وقد ذكر الخطيب أنه سعد بن عبادة رضي الله عنه رواه عن مجاهد. وقد تقدم ما في البخاري فقام رجل من الأنصار فالله أعلم أي ذلك كان. وما أبهم في الصحيح لا إلا لمصلحة إذ ليس في معرفته لنا ولا له فائدة وإلا لم يبهمه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لم يبهم عكاشة رضي الله عنه في حديث واحد في هذه القصة. ولم يختلف أهل السير أن عكاشة رضي الله عنه قتل كما ذكرنا يوم بزاخة طليعة لخالد بن الوليد إلا سليمان التيمي فإنه زعم أنه قتل في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني أسد وليس ذلك بشيء. وقد ذكر بعض أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة سد للذريعة أن يقوم من لا يستحق الدعوة. وقال ابن بطال معنى قوله سبقك بها عكاشة أي سبقك بهذه الصفة التي هي صفة 70,000 وهو ترك التطير ونحوه. ولم يقل لست منهم ولا على أخلاقهم بحسن أدبه صلى الله عليه وسلم وبلطفه في الكلام لا سيما مع أصحابه الكرام. وقال السهيلي عندي في هذا الحديث أنها كانت ساعة إجابة علمها صلى الله عليه وسلم فلما انقضت قال للرجل ما قال يبين هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإنه قال فيه بعد ذكر عكاشة فقام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم ثم سكتوا ساعة يتحدثون ثم قام الثالث فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة وصاحبه ولو قلت لوجبت وهي في مسند ابن أبي شيبة وفي مسند البزار أيضا. ويقوي هذا المعنى أيضا رواية ابن إسحاق المتقدمة فإنه زاد فيها كما تقدم ذكره سبقك بها عكاشة وبردت الدعوة. وقوله ولا يتطيرون الطيرة نوع من الشرك فوصفهم أنهم يتوكلون على الله سبحانه وحده لا على غيره وتركهم الاسترقاء والطيرة هو من تمام التوكل على الله تعالى كما جاء في الحديث الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل لأن التوكل ينافي الطيرة وستأتي في بابها. وأما رقية العين فهي إحسان من الراقي وقد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل عليهما السلام من السحر وأذن صلى الله عليه وسلم في الرقى وقال لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك واستأذنوه فيها فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه كما عند مسلم فلينفعه. وهذا يدل على أنها نفع وإحسان وذلك مستحب مطلوب لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالراقي محسن والمسترقي سائل راج نفع الغير وتحقيق التوكل ينافي ذلك. فإن قيل فعائشة رضي الله عنها قد رقت النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل رقى وميكائيل قيل أجل ولكن هو لم يسترقي وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يرقيهم راق وإنما قال لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وفي صحيح مسلم من حديث محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب قيل من هم قال هم الذين لا يكسبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقال أحمد بن منيع في مسنده حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فترأت أو تراءت أتى بهمزة مشددة تراءت الله إليك فتراءت علي أمتي ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم وقد ملأوا السهل والجبل فقال أرضيت يا محمد فقلت نعم قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكسبون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. فقام رجل آخر فقال سبقك بها عكاشة وإسناده على شرط مسلم وهو عند الإمام أحمد بهذا اللفظ بسند صحيح على شرط الشيخين. وفي حديث حسين بن عبد الرحمن المتقدم زيادات ونقص أعرضنا عنها، لأن ما أورده المصنف هو أتم سياق هو أتم سياقاته وأثبتها عند الحفاظ فاقتصرنا عليه. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين 70,000 أو 700,000. وعند الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه عن ثوبان مرفوعة لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000. ورواه الإمام أحمد أيضا وأبو يعلى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. وعند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه وفيه فقال أبو بكر يا رسول الله زدنا، قال وهكذا، وأشار بيده قال يا نبي الله زدنا، قال وهكذا، قال له عمر رضي الله عنه حسبك يا أبا بكر، قال أبو بكر ما لنا ولك يا ابن الخطاب، قال عمر رضي الله عنه إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. ورواه هو والبزار أيضا من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر مرفوعا وفيه فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله هل استزدته؟ قال قد استزدته فأعطاني مع كل رجل 70,000. فقال عمر رضي الله عنه فهل استزدته؟ فقال قد استزدته فأعطاني هكذا، وفرج بين يديه وبسط ذراعيه وحثى. قال هشام هذا من الله ما يدرى ما عدده. وعند الترمذي وحسنه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا أول ما من يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 ليس عليهم حساب. وفي هذا أحاديث كثيرة اقتصرنا منها على المقصود والله أعلم. وأما الكي فقد ترجم عليه الحفاظ من أهل الحديث منهم البخاري في صحيحه فقال باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي. أراد بهذه الترجمة أن الكي جائز للحاجة وأن الأولى تركه إذ لم يتعين، وأنه إذا جاز كان فعل غيره ذلك به أحمد من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه. وعموم الجواز مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أورده البخاري في هذا الباب عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لدعة بناء، وما أحب أن أكتوي. وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رمي سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع عنه عرقا ثم كواه. وروى الطحاوي والحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه قال كواني أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في البخاري، وأنه كوى من ذات الجنب. وعند الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. ولمسلم في صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعادوا. وله عنه من وجه آخر الذي كان انقطع عني رجع إلي، يعني تسليم الملائكة. وفي لفظ له أنه كان يسلم عليه فلما اكتويت أنه كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني فلما تركته عاد إلي. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي لفظ فلم نفلحن ولم ننجحن، وذلك أنه رضي الله عنه استسقى بطنه فبقي ملقا على ظهره 30 سنة وقد نقب له في سرير من جرير، فكان عليه موضع لقضاء حاجته، فدخل عليه مطرف بن عبد الله بن الشخير وأخوه العلاء فجعل مطرف يبكي فلم لما يرى من حاله. فقال عمران رضي الله عنه: مما تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحالة العظيمة. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. ثم قال: أحدثك حديثا لعل الله ينفعك به، واكتم علي حتى أموت، إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي. قال ابن حجر: ولم نر في أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، وذكره الحاكم بلفظ روية أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد. والثابت في الصحيح في غزوة أحد أن فاطمة رضي الله عنها أحرقت حصيرا فحشت به جرحا، وليس هذا الكي المعهود. وجزم ابن التين بأنه اكتوى، وعكسه شمس الدين بن القيم الجوزية في الهدي. فعلم مما تقدم أن الكي مستعمل في هذا الباب، وهو من العلاج الذي يعرفه الخاصة والعامة، والعرب تستعمله كثيرا فيما يعرض لها من الأدواء، وتقول في أمثالها: آخر الدواء الكي. قال شاعرهم في ذلك، وهو مما يتمثل به: إذا اكتويت كية فأنضجي، نشف بها الداء ولا تلهجي. فالكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه، المذكور في حديث أسامة بن شريك أنه قال رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرة، فسلمت عليهم ثم قعدت، فجاءت الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله نتداوى؟ قال: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم. رواه أبو داود بسند صحيح. فقال: حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة به، فذكره ورواه غيره من الحفاظ. فأما حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في النهي عن الكي المتقدم، فقال العلماء منهم أبو سليمان الخطابي: يحتمل وجوها، أحدها أن يكون ذلك من أجل أنهم يعظمون أمره ويقولون آخر الدواء الكي، ويرون أنه يحسم الدواء ويبريه، فإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك، فنهاهم عن ذلك إذا كان العلاج على هذا الوجه. ولهذا قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري والصحيح رفعه: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة